إن شاء الله الأمل قادم بقدر الله، يعني سيأتي قدر لله ينشئ الملحمة فيتجمع لها من أعد نفسه بالإخلاص والرباط إن شاء الله. أظن بقى يا أستاذ سعيد صلاح الدين أيوبي ده ولا تاجر ولا نوبل يعني أو ممشي يعني لا يعني نتكلم في النهاردة دي ده مسألة جهادية يعني جهادية وحكم وعدالة ويعني فماذا عندك يعني؟ هو برضو كان كريم برضو سبحان الله كان جواد جدا جدا جدا وكان كريم سبحان الله وتعامل حقيقة صلاح الدين أيوبي أنا من الشخصيات اللي بما انه قريب 850 سنة 800 كذا و50 53 اظن او يعني او 500 كام و80 كويس 584 هجري فقريب يعني مش قريب من حضرتك يعني لا يعني لما تيجي مثلا تتكلم عن الصحابة وتتكلم عن التابعين يعني هو مش فبحس انه وانه يعني ممكن الانسان دايما كان تيجي في دماغي كده الانسان يتمثل صلاح الدين الايوبي بس لما بسمع حته كده صعبه بقول لا ده الراجل ده كان غير عادي اولا هو من اول ما حط قضيه القدس والمسجد الاقصى في بالي وفي عقلي وفي قلبي يعني قيل انه عافى الابتسام ما كانش بيضحك ولا يبتسم ولا يفرح ولا وهو حاطط قدامه بيت المقدس زي الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول كان والناس مش فاهمة معناها كان دائم الحزن هم فاهمين الحزن يعني الحزن اللي معروف إنما دائم الحزن يعني دائم الاهتمام يعني تشعر أنه مهتم فهو يعني صلاح الدين الأيوبي لما نيجي نتكلم عليه لازم نتكلم عن تحرير المسجد الأقصى ولازم نتكلم عن المسجد الأقصى ولازم نتكلم عن فلسطين وما يحدث فيها ولازم نتكلم عن إنه يعني صلاح الدين أيوبي كان رجل فيه صفات كثيرة جدا هبدأ بواحدة وأسيب يعني أخويا الدكتور صلاح يكمل إنه من ضمن صفاته الأساسية أنه لم يترك صلاة الجماعة قط الله أكبر فأنت لما تجيب صلاح الدين الأيوبي اللي حرر القدس وتروح ربطه على طول بالمسجد صلاة الجماعة مش الصلاة الله أكبر. لم يترك صلاة الجماعة قط حتى إنه قيل إنه بيقول هو إنه عندما كان يمرض كان هو طبعا ده اجتهاد منه يطلب الإمام وهو مريض يقول أطلب الإمام وأنا مريض حتى لا أدع صلاة الجماعة يجعله إمام في غرفته أو يجيبه يصلي بيه إن كان يعني حتى كمان في مرض صلاح الدين أيوبي كان يحب أن يصلي جماعة فدي ربط الإنسان بالمسجد يخلق جوانا حب الجهاد يخلق جوانا رجولة مصنع الرجال مصنع الرجال فيه رجال المسجد يحبون المسجد ومن هنا بقى الفضائيات يعني مش عايزينها دي رسالة بقى يعني بعيدة عن مصباح الهدى صلاح الدين الأيوبي نفسي فعلا دايما أقولها وافتكر كده وأقول أن نريد من الأمة ألا تنسى المساجد وأن تظل في المساجد في دروس في القنوات أغنت عن المحاضرات والتحرك وكذا إنما لابد أن يعود المسجد كما بدأ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان مصنعا للرجال كان مكانا للعبادة كان مدرسة للعلم كان مكانا للشورى كان مكانا لانطلاق الحرب والغزوات كان مكانا لتدبير أمور المسلمين كان مكانا وليس عجيبا الفن الإسلامي أن يبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم بمجرد وصوله إلى المدينة المنورة بأن يبني مسجدا فنقول مسجد ونقول المسجد الأقصى ونقول صلاة الجماعة في صلاح الدين نربط ده كله ببعضه يبقى الصلاة في جماعة عمود رئيسي وبناء أساسي في شخصية صلاح الدين الأيوبي في الحياة أنا يعني قلبي يعني في جراح تنزف وبحدة مما يجري في فلسطين الآن وكلما يعني اشتدت هذه الجراح أستعيد ذكرى صلاح الدين الأيوبي وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم الحياة احنا كتير كلنا نعرف سيدنا عمر بن الخطاب والأقصى كأنه يقول لا مؤتمر لا مؤتمر أنا لا أريد سوى عمر كذلك هذه الحرب الشرسة التي قادها هذا البابا الأفاق أوربان الثاني بأكذوبة كما يغزى عالمنا الآن بأكذوبة أخرى. هذه الأكذوبة انطلقت في كليرمونت في فرنسا بأن المسلمين اللي سموهم الكفار هدموا قبر المسيح، واشتغل الباباوات والقساوسة على قضيتين إعلاميتين مختلفتين. راحوا على الأغنياء قال لهم جنان الشام ستغنيكم أبد الدار، هتلاقوا خيرات في البلاد دي مش هتلاقوها في أي حتة في الدنيا. وراحوا للفقراء قال لهم إلحقوا قبر المسيح. يعني خدوا لغة لكل مستوى يحمسوه، حمسوا كل فريق، فجاءوا يحملون حقدا أسود. شوفوا نصابين والله طول عمرهم إلى اليوم. إلى اليوم حملة على المسلمين. يعني شوف الباعث، الباعث على حرب عقائدية كذب كذب كذبة كذبة. ولذلك مخالفة شرعية، يعني الباعث على حرب عقائدية مخالفة شرعية. نعم بيقول له تعالى علشان مفيش قبر أصلا سيدنا المسيح هناك في القدس أصلا يعني. فجاءوا يحملون حقدا رهيبا جدا. والمؤسف أنهم وصلوا وما أشبه الليلة بالبارحة. وصلت الجنود الصليبيين ويتجهز تتجهز الخلافة الإسلامية لكي تقوم بدورها في الدفاع عن فلسطين والمسجد الأقصى، وإذا بالفاطميين يحاولون أن يحتلوا ليأخذوا ليوسعوا دائرة الإمارة بالنسبة لهم. فأصبح الجيش الإسلامي متوزع بين حرب داخلية وحرب خارجية، انهزم في الاثنين. الفاطميين يحاربوا مين؟ بيحاربوا الجيوش الخلافة العباسية، وفي نفس الوقت الفرنجة يحاربون نفس الجيوش، يحاربون العباسيين فقط. ما هو الفاطميين ما كانوا مشغولين بالمسجد الأقصى، مشغولين بتوسيع النفوذ. ولذلك صلاح الدين الأيوبي كان له دور كبير جدا في إنهاء هذه الفئة التي أضعفت الجيش الإسلامي. هو لم يقم بعملية التحرير إلا بعد توحيد مصر والشام تحت لواء جديد، لواء السنة والجماعة ولواء الإسلام بنقائه وصفائه الذي يتجرد لقضية القدس والمسجد الأقصى. النتيجة أن يعني كما وصف، وهذا الدكتورة دغريد هونكا الألمانية تورد شهادات لضباط ألمان يعني شهدوا بأنفسهم هذه الوقائع. يقولون يفرح الأبرار اللي هم الجنود عندما يغسلون أرجلهم في دماء الكفار اللي هم المسلمين. ذبحوا 70,000 في يوم واحد في فلسطين في القدس. 70,000 70,000 ذبح، مش مثلا قنبلة وطيارة الناس، ذبح ذبح. وأمعنوا القتل وهتك الأعراض بشكل فظيع جدا. هذه الهزائم صلاح الدين الأيوبي ما بدأش يجيب جيش ويعمل استعانة بشرعية دولية ودول فرنجة، طب أشوف من أعداء الفرنجة أروح، لا، بدأ تأسيس من الداخل من أعماق الأمة. بدأ بتأسيس الكتاتيب وفي المساجد وعمل لها وقف، ولا يدخل أحدا إلى جيشه إلا إذا أتم حفظ القرآن. يا سلام. وكان من النساك والعباد في المسجد المرتبط ببيت الله في إيمان، في تقديس لمسجد، في انفعال بآيات القرآن التي حفظها والتي يتلو بها. مش ملاحظ حضرتك أن دايما حاجتين يا شيخنا في كل تقريبا مصابيح الهدى وكل من غير وجه التاريخ؟ عمر المختار، عمر بن عبد العزيز، القرآن والمصحف، المسجد، الصلاة، المسجد، المسجد في صلاة في جماعة، والقرآن، والقرآن الكريم. نعم، مفاتيح فعلا هما الاثنين. فيعني صلاح الدين الأيوبي بدأ يعني في نخاع الأمة من تحت، بدأش من فوق. وأنا أنادي على الذين يختبئون في الكهوف ويقفزون على الأنظمة ويقتلون الزعماء والرؤساء والوزراء، أقول ما هذا بطريق الإصلاح؟ ولا عرفه رسول الله ولا مصابيح الهدى في الإصلاح والتغيير وصناعة الأمة. إنما نزل إلى عموم الناس وأسس الكتاتيب الملحقة بالمسجد أو في داخل المسجد، وبدأ يدرب الناس على التربية الإيمانية والروحية وامتلاك ناصية الهوى. لأنك إذا امتلكت ناصية الهوى تستطيع أن تملك ما حولك، وإذا انفلت الهوى عندك يضيع كل شيء حولك. من هذا المنطلق بدأ صلاح الدين بعد ذلك يدرب هؤلاء الجنود، وبدأ في عمل وحدة بين مصر والشام. وأنا عايز أقول لم يحدث مقاومة للمحتلين سواء التتار أو المغول أو الصليبيين إلا عندما اتحدت مصر والشام. سيف الدين قطز وعز بن عبد السلام وحدوا مصر والشام لمواجهة المغول، نفس المسألة الذي فعله نور الدين محمود، عماد الدين زنكي، صلاح الدين الأيوبي. حركة توحيد قوية جدا، يبقى حركة إيمان شعبية من خلال المساجد والقرآن، حركة توحيد لمصر والشام، ثم تدريب على الرجولة والخشونة، اخشوشنوا فإن النعمة لا تدوم. بالثلاث عناصر دول التوحيد كمان بيفكرنا نعم بسيدنا الحسن. لم شمل مصباح من مصابيح الهدى، لم شمل يبقى القرآن والصلاة وتوحيد. وكان في كلمة لشيخنا جميلة قوي قوي وحضرتك برضو أكدت عليها، إن بنتحد على الأدنى يعني على القطعي. نتحد كفاية إن احنا نتحد حتى لو على الأمور لازم نوصل لأعظم لأنها الممكنة، إنما نقعد نختلف على المستحيل. فالثلاثة دول سبحان الله تقريبا كده تقدر تبلورهم إنه معظم الشخصيات بدور توحيد الأمة، الصلاة في جماعة، القرآن. أنا قاعد بتعلم طبعا منكم. خلينا نعدل الترتيب. المسجد الأول، المسجد والقرآن، وبعدين من المسجد يبدأ معاه الكتاتيب وحفظ القرآن. وإذا التقى يعني الإنسان في حب الله، ارتقى في حب الله، هيبقى في وحدة وإخاء في الله سبحانه وتعالى. الإمام البخاري عمل 13 باب عن الحب في الله في كتاب الإيمان. وأنا بحس دول عاملة زي الأواني المستطرقة، يزيد الإيمان يزيد الحب في الله، يزيد الحب في الله يزيد الإيه؟ الإيمان. الإيمان يعني الاثنين بيغذوا بعض، يعني آنية ولها أنبوبين. ف شيخنا احنا لا لا يعني نفسنا نسمع. يعني هو طبعا لا شك انه الهزيمة لا تأتي للمسلمين من خارجهم، هي تأتي من داخلهم. نعم. فإذا المسلمين من الداخل كانوا أقوياء بيبقوا حائط صد ضد الأعداء مهما كانت قوة الأعداء. ولذلك إنما الهزيمة تأتي عندما يكون المسلم منهزم داخليا، ولذلك الأهلية للانهزام هي اللي دايما اللي خلت المسلمين ينهزموا في مواقع الأهلية للانهزام. للانهزام يعني صح. يعني فعلا تجد الأمة تجتمع حاجة وانت جواك بالضبط. مالك بن نبي يقول إن الشعوب لا تهزم في الميدان قبل أن تكون عندها قابلية الانهزام والاستعمار. بالضبط. يعني هو عنده أهلية المنهزم، يعني هو مستعد ينهار. عنده الانهيار الداخلي. فلما حد بيجي يلاقي مكان منهار يحتله خلاص. إنما لو المسلم قوي في داخله لا يمكن إنه حد يقدر يفتئت عليه. ولذلك صلاح الدين أيوبي طبعا من ناحية تاريخية الحروب الصليبية هي السبب اللي جعل أعداء الإسلام يتوقف يقولوا لا ده لم يكن المسلمون ضعفاء بمثل الوقت، لم يكن المسلمون ضعفاء بمثل الوقت اللي احنا دخلنا عليهم في الحروب الصليبية دي، ومع ذلك الإسلام أحياهم من جديد لدرجة إن هم حيوا وقدروا يهزمونا. فإحنا الحل الوحيد إن احنا نضرب ما بين المسلمين وبين الإسلام. هم بيقولوا كده قالوا ما تخليهمش بقى الإسلام يقرب منهم، لأنه هنجيبهم ضعفاء أكثر من كده. إيه ده؟ أكثر ضعف كان في حياتهم. لكن لما رحنا وقدروا ينفثوا ويؤكدوا يرجعوا إلى دينهم مرة تانية، فلا خلي بقى. ولذلك بدأ التغريب عن الإسلام، إن تبقى الأمة مش أمة إسلامية، ما تبقاش العقيدة هي المحرك. على فكرة صلاح الدين أيوبي ده ما كانش عربي، ده كان كردي. كردي من الأكراد اللي مضطهدين الآن، اللي فضلوا بتوع البعث العربي يضطهدوهم ويقهروهم ومش مديونهم دولة. يعني دي جزئية كبيرة موجودة في العراق وإيران وتركيا، الأكراد موزعين وبيحاربوا مسلمين وأهل سنة وكل شيء، لكن بيحاربوا لأنه القوميات. ومن عجيب الأمر أن القوميات استخدمها الأعداء لتفتيت الأمة، أنه بدل ما احنا كلنا مسلمين يبقى دول اسمهم قومية عربية ودي قومية طورانية تركية ودي قومية كذا. لما فتتونا إلى قوميات وبعدين بدأوا يفتتوا القوميات نفسها، بدل قومية عربية يقولوا طب خلي الشام فيها مثلا الحزب القومي السوري. الحزب القومي السوري ده بيتكلم عن معدن أهل الشام، والجماعة المصريين يتكلموا على الفراعنة ومش عارف مين عن الفينيقيين ومين عن الأشوريين بقى شغلنا كده. عارف بقى حضرتك لو ترجع دلوقتي تتكلم على القومية العربية، لا ده احنا فتتنا أكتر من كده خلاص، يعني العدو قدر يكسر الناس أكتر، فأصبح الكلام عن القومية العربية الآن تحظره الأنظمة الممالئة لأعداء الإسلام، لأنه الله لا احنا اتفتتنا أكتر من كده، عايز ترجعنا إلى حتة كبيرة أكتر، احنا قطعنا أكتر من كده. فالفكرة في إنه صلاح الدين كردي ومع ذلك بعث الإسلام، ولم تكن فكرة القوميات مطروحة في هذا الوقت، بينما الفاطميين والفاطميين فعلا يعني حتى ناوأوا أهل السنة مناواة شديدة جدا وحاربوهم وكذا، كانوا بعيد زي مسألة أفغانستان، كل الفصائل الأخرى دي لم تشترك في الجهاد مطلقا، ولم ضد الروس مطلقا مطلقا، يعني شيعة الأفغان لم يشتركوا ولم يرفعوا مطوى قصاد الاتحاد السوفيتي. لما انتهى الجهاد بدأوا يخشوا في النزاع الداخلي. فالفكرة أيضا اللي هي مسألة توحيد المسلمين وبث الروح. بس الحقيقة النقطة المهمة أنه صلاح الدين ده زي ما حضرتك تفضلت نبت حتى لما قبله، هو ربي يعني يعني يعني نور الدين محمود طبعا ربي. والحقيقة دي نقطة لافتة النظر جدا، احنا عشان بنحب صانع بنحب الهداف، فنذكر يعني إنما مثلا دولة المرابطين اللي أعطت الأندلس قرون تفضل دولة إسلامية في أوروبا قرون. دايما نذكر مثلا يوسف بن تشفين الرجل الأفريقي السنغالي الأسود كده اللي أنقذها، لكن لا نذكر أن اللي صنع هذا كان واحد راجل شيخ تونسي راح إلى موريتانيا ليدعو فقاوموه فأوغل في إفريقيا أكثر حتى وجد قوما فصنع منهم من صعد إلى أوروبا وأقام دولة المرابطين في أوروبا. أنا عايز أقول على الصنايعي أحمد ياسين وعز الدين قسام والناس دول في فلسطين مش عارف مين، يعني الذي يصنع في صلاح الدين أيوبي بالضبط صانع الألعاب الذي يعطي فعلا حتى فعلا دايما صانع الألعاب ده أهم، لأنه هو اللي بيدي للهداف، هو اللي بيعطي للهداف. فإذا كان يوسف بن تشفين يوسف بن تشفين ده راح قاوم في أوروبا وأعاد دولة الأندلس إلى الإسلام وطهرها، وبعدين قال لهم خلاص فضلوا الملك بتاعكم يا مسلمين ورجع السنغال تاني، حاجة ما حصلتش ما تقوليش حتى على ولا عبد الرحمن سوار الذهب حتى، ولا يعني مش بالدرجة دي وإن كنا نجل دوره ولا حد، شيء غير طبيعي. أمشي أخد الساحل الإفريقي وأعدي غضيق باب المندب وأخش أسبانيا والبرتغال ولغاية فرنسا وأطهر المكان وأرجعه المسلمين وأروح سايب وراجع تاني السنغال مرة تانية، مين فالناس مبهورة بيوسف بن تشفين، لكن مين اللي صنع بإذن الله يوسف بن تشفين؟ واحد شيخ بجلابية وطاقية ها؟ نعم واحد شيخ بجلابية وطاقية بيحفظ القرآن زي الراجل عمر المختار، جلابية وطاقية وبيحفظ العيال قرآن وبعدين عالم وراح، وكان يأكل ايه الشيخ التونسي ده؟ كان يروح هناك على بيربي بقرات على شجرة هناك وقاعد يعلم الفقه لحد ما أنشأ فاحنا لازم ننظر إلى المصنع، يعني صلاح الدين أيوبي لا شك أنه سراج من سرج الهدى ومصباح من مصابيحها، ولكن لازم نعرف أيضا أنه أثر لهذا التكوين وهذه التربية الإيمانية اللي خلته يسير على هذا. لأن أنا النهاردة ممكن أنا عايز أخلي الناس تقتدي بي يعني يبقوا أبطال، إنما أقدر أقتدي بي عند الضعف أربي الأطفال أنهم يكونوا نجوما للهدى بهذه الصورة، ودي نقطة مهمة جدا. ولذلك لو في الوقت ده اتقال ده كردي والأكراد لهم تطلعات وطموح كان ممكن تبص تلاقي العرب وقفوا ضده باظت الشغلانة. ولذلك أنا يعني أنا عايز أحذر من الأحزاب القومية الحقيقة الانقسامات والأحزاب ولكن لبنات مريضة في جسد الأمة الإسلامية. يعني الأحزاب يعني كمال الدين أتاتورك دعا القومية التركية عشان يمزق تركيا ويسقط الخلافة الإسلامية. حزب البعث العربي في سوريا وفي العراق دول دعار على الأمة اللي عملوا لأنه كان سببا مباشرة في إذلال الكثير من الشعوب بهذه الصورة. القومية العربية لم تجني في يوم من الأيام إلا الخسائر والهزائم وكذلك كل القوميات. إحنا عايزين نرجع وأنا بقول لحضرتك صلاح الدين الأيوبي ده لو ساعتها اتقال ده كردي وأكرادي يا جماعة لهم تطلعات كانوا دبحوا بعض لأنه البيئة الموجودة حاليا في بلاد المسلمين بيئة مريضة بيئة مقاومة لهذا الاتجاه وإحنا ينقصنا البطل ولا ينقصنا ان الأمة العز بن عبد السلام ليه كان سلطان علماء لانه يوم ما خرجوه خرج الشعب وراءه. فالفكرة في البيئة التي تحمي صناديد الإيمان لازم نخلي بالنا دي يعني من القوميات دي حتى تؤكد كلام حضرتك قوي قوي قوي قوي قوي انه في صفتين في صلاح الدين من الدراسة بتاعته يؤكدوا ده انه البيئة اللي البيئة الموجودة حاليا في اوطاننا الإسلامية وامتنا الإسلامية غير صالحة لاستقبال صلاح الدين فعلا. زي ايه؟ حاجتين. لما في غزوة من في معركة بالنسبة لصلاح الدين جاء بقى الصليبين ودخلين فقال هذا ما نبغي خلاص هم جم فقالوا لا يعني نقاتل أجزاء طب نعم قال لا لا لا لا نقاتل بجميع المسلمين جميع الكفار نخرج نقابلهم حتة الشجاعة دي فنقاتل بجميع المسلمين يعني كل البيئة اللي حضرتك بتتكلم عليها مؤهلة انها تخرج مع صلاح الدين. الحتة التانية الخطيرة قوي قوي قوي الطرف والبزخ والنعيم اللي احنا عايشين فيه اللي هو مش هينفع يستقبل صلاح الدين. صلاح الدين سنة 584 دخل صلاح الدين الى دمشق. احب بقرأ انا بنص ما قاله يعني بعد رجوعه من بعض غزواته وكان دخوله في ربيع الأول ففرح به المسلمون اللي هم موجودين اللي هم البيئة ودقت البشائر وزين البلد ووجد الصفي بن القابض وكيل الخزانة ده زي وزير المالية دلوقتي اللي معاه الفلوس يعني عمل إيه؟ قد بنى شافوا لما رجع لأبانا دارا فخيمة عظيمة جدا لصلاح الدين الأيوبي دار بقى وقصر لأنه راجع منتصر وحاجة جميلة قوي هائلة مطلة على الشرف القبلي فغضب عليه نمرة واحد متضايق مش عايز كده وعزله وقال اسمع بقى حضرتك ديت إن لم نخلق للمقام بدمشق وإنما خلقنا للعبادة والجهاد وهذا الذي عملته مما يثبت النفوس يا سلام مما يثبت النفوس ويقعدها عما خلقت من أجله. يا سلام تعالى دلوقتي شوف أكلنا شكله عامل إزاي بيوتنا شكلها عامل إزاي ده هو خلى النفاق عملة غير ما بتشتريش حاجة يعني شوف الإمام الصالح خلى نفاق الرعية عملة ما تشتريش حاجة خلاص وبعدين عزله حتة جامدة ومقبلش الدار ومقبلش الرفاهية ولا الطرف وعنده شجاعة يخرج يقابل زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم مالق إلى رأي الشباب في غزوة أحد وخرج يقابل يعني إذا فعلا حضرتك لو عاد صلاح الدين كما قال الشاعر ممكن يقتل طب هو مال في السجون يبقى نخرج فيها دكتور إن إحنا محتاجين التربية للقواعد في الأمة محتاجين نربي أنفسنا ونربي يعني مش النموذج الفرد نموذج الجيل إحنا محتاجين عشان يطلع صلاح الدين يطلع مجموعة أنا عايز أقول المسجد الأقصى في تاريخه لم يتحرر أبدا إلا على يد أصحاب الرجولة الإيمانية المتميزة الذين لا يبحثون عن الطرف. صلاح الدين الأيوبي كما ذكرت أستاذ سعيد لم يحج لأنه لم يجد نفقة من ماله الخاص يستطيع أن يحج بها وشغل بالجهاد في سبيل الله كل عام كان فيه غزوة بيحرر مكان ولذلك لم أجد حرجا وأنا أقولها ويمكن الشيخ حازم يراجعني وله الحق الكامل في هذا عندما وجدت هذه الاعتداءات على المسجد الأقصى قلت في مسجد الجامع في شيكاغو قلت إن الأمة الإسلامية فرض عليها الحج في السنة السادسة من الهجرة، وأول حج كان في السنة التاسعة من الهجرة، فهو واجب على التراخي في يعني الرأي الراجح. فلو أن الأمة أوقفت الحج إلى بيت الله عاما أو عامين من أجل إعادة تحرير المسجد الأقصى وتجييش الأمة لتحرير المسجد الأقصى، فإن تحرير الأقصى واجب مضيق، واجب الآن قبل الغد، والحج إلى بيت الله الحرام واجب موسع. لكن الأمة الآن يروح يحج الإنسان كل عام وينسى المسجد الأقصى. صلاح الدين الأيوبي مات ولم يحج. وأنا أنوي إن شاء الله، لأن أنا نسيت هذا الأمر، أن أحج هذا العام القادم إن شاء الله. وأنا أتذكر هذا الآن وأنا أحضر عن صلاح الدين، أول مرة حقيقة أعرف هذه المعلومة، أن أحج عن صلاح الدين إن شاء الله هذا العام. الله أكبر. بإذن الله تعالى. وأقول يا ربي حجبه الجهاد في سبيل الله لتحرير المسجد الأقصى، فأنا أحج عنه وأسألك أن تجعلنا ممن لا يموت حتى يحرر المسجد الأقصى. فصلاح الدين الأيوبي يوم أن مات ترك 47 درهم وجرام واحد من الذهب. أبو عبيدة بن الجراح لما حرر المسجد الأقصى ودعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بعد ما استلم مفاتيح المسجد الأقصى وقابر الرجل اللي كان عنده مفاتيح المسجد الأقصى، أبطأ أبو عبيدة في ضيافة عمر بن الخطاب. شوف عمر بن الخطاب جاي من المدينة مش حاجة، وأبطأ في الضيافة. يعني طبعا أبو عبيدة شجاع وكريم، دايما الشجاع كريم والكريم شجاع والبخيل جبان والجبان بخيل. فعمر لاحظ الموضوع، قال ما يعني أراك تبطئ في ضيافتي، إيه الحكاية؟ قال له تفضل. ذهب إلى البيت عمر بن الخطاب، قال له كلمة بس أنا عايز أقولها لك معلش. نعم. يعني مهمة أن أنا أقاطعك فيها. فضل يا أستاذ سعيد. نعم. قال له ما أراك يا أمير المؤمنين إلا أن تريد أن تعصر عينيك، أنا مش عايز أخدك بيتي، ما أظن أنك تريد إلا أن تعصر عينيك، لو جيت بيتي نعم هتعيط. نعم. يعني أنا مش جلس يأكلان خبزا قديدا وملح وملحا جريشا. ملح جريش مش ملح ناعم زي اللي احنا بنعمل نحطه على الاكل، ملح خشن، حتت قمح، حتت ملح، وخبز قديد يعني تقرقش باخر على اخر جهده. هذا عمر بن الخطاب وابو عبيده بن جراح. انظر الان الى هؤلاء الذين الاشاوس الذين يعتبرون نفس انفسهم من حماة فلسطين، كانوا صعاليك لا يملكون طعامهم، الان اصحاب مليارات، اصحاب فنادق، اصحاب عمارات، اصحاب عقارات، اصحاب اموال في سويسرا، تاجروا بالقضية. الأمة لابد كما تقول يا أستاذ سعيد وأخي كريم الشيخ حازم، نحتاج إلى هذا المناخ، تهيئة هذا المناخ. وأنا أقول جهاد الدعوة الآن جهاد ضروري وواجب، يكون في حس وعقل ووجدان كل مسلم أنه يبني ابنه ويبني أخاه ويبني نفسه، ويحلم أن يكون من شهداء تحرير المسجد الأقصى، لأنه لا منهج إلى هذا، لا طريقة، كله أكل على القضية، كله يعني ساوم على القضية. القدس تعرف من هم أحبابها، أحبابها أحفاد أبي عبيدة وصلاح الدين الأيوبي وعمر بن الخطاب، ليس هؤلاء الخونة الذين باعوا القضية وجلسوا على الموائد المستديرة والمستطيلة يشربون الكونياك في النرويج وغيرها، وزوجة وزير الخارجية النرويجي كل ما تلاقي الحوار احتضن بين اليهود والمفاوضين الفلسطينيين تروق مزاجهم بالكونياك بالخمور، وتفاوضوا يوم الجمعة وقت صلاة الجمعة، والوفد اليهودي لم يقبل أن يتفاوض يوم السبت، قال لك احنا أجازة لا يمكن نتفاوض في يوم عبادتنا على الإطلاق. فوفدنا فاوض وقت صلاة الجمعة ووفدهم بايع من بدل، بايع أفحش من هذا. في حرب 67 يقف واحد كما يقول أخي الشيخ حازم القومية العربية، شيخ في جامع كبير في الأمة الإسلامية، لا داعي لذكر الأسماء لأن الجراح شديدة، يقف ويقول لا تحزنوا أيها العرب، ليس أيها المسلمون، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن تقوم الساعة حتى يقتتل اليهودي والعربي، ما قالش المسلم. يا لطيف. فاختبئوا العربي واليهودي وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر يا عربي هذا يهودي ورائي. ده مين ده؟ تعال فاقتله. معذرة شيخنا. مش مهم مين. خلاص. ما رأيكم؟ المآسي دي كثيرة قوي. والأسى يجرعني من كل صوب وحدب أن إذاعة إسرائيل. ده بيزوروا يعني. ده بيغير كلام الرسول. إذاعة إسرائيل في مساء يوم الجمعة الأول بعد 5 يونيو 67 قالت معذرة أيها الشيخ لقد حرفت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا حول ولا قوة. والحديث الصحيح. لا حول ولا قوة. لن تقوم الساعة حتى يقتتل اليهودي والمسلم تحت ظلال الإسلام، لا كردية ولا قومية ولا عشرية ولا فينيقية ولا فرعونية، يقتتل اليهودي والمسلم، فيختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم هذا يهودي ورائي تعالى فاقتله. ثم تقول ونسي الشيخ أن يذكر الاستثناء إلا شجر الغرقد، ونحن نزرع الآن شجر الغرقد. فهو عجبا من ثقة الصهاينة. دي إهانة يعني، بيهينوا إهانة بالجملة يعني. اليهود بيهينوا مع أنهم ملوك التحريف في كتابهم، لكن ده اشتغل حرف الحديث كما حرف اليهود وكتبهم. نعم. فهم الذين فضحوه. ولذلك عفوا أنا مش هقطع الكلام حضرتك. لا تفضل يا شيخ. بس أنا فاكر أن جول جولدا مائير سئلت في مؤتمر الصحفي العالمي لما حصلت الحرب بتاعت 67، سألوها هذا السؤال صراحة، قالوا لها يا ست جولدا مائير وكانت رئيس وزراء، انت بتحاربي الناس دول ليه وعندكم في كتبكم انهم ينتصرون عليكم وانه لن تقوم الساعة الا بعد ان ينتصروا عليكم ويسحقوكم سحقا. فقالت له بالنص، قالت له لا مش دول، مش دول، مش دول اللي هم ينتصر، اللي موجود نبوءاتهم عندنا في كتبنا ناس لهم صفات تانية. مش كان 67 كان أيام عبد الناصر والاتحاد الاشتراكي والاتحاد القومي وغيره. قالت لا مش دول، دول اللي عندنا في نبوءتنا ناس لهم صفات أخرى لسه مش موجودة، وكل جيل من أجيال اليهود يفعل الذي عليه. ولذلك لمعوا ياسر عرفات، شوف تلميع تلميع تلميع تلميع، وفي الآخر واعتراف بمنظمة التحرير الفلسطيني المتحدث الشرعي والوحيد ومؤتمر الرباط وقعد من 65 من نشأة منظمة التحرير الفلسطينية لغاية 87، يبقى 22 سنة، وجاء الفعل من أطفال الحجارة مش منظمة التحرير أصلا، أطفال المساجد. أطفال المساجد اللي ربوا في الكتاتين. أنا قلت ولا أتردد أن أقولها دائما، شامير أول رئيس وزراء إسرائيلي يطلب من العواصم العربية عملاؤه يرفعون تقريرا مهما جدا، عدد مصلي الجمعة إضافة إلى عدد مصلي الفجر، يقول لا تزال إسرائيل في أمن وأمان ما دام العدد والفارق ضخما بين الجمعة والفجر. بين الجمعة والفجر. والحقيقة أن إخواننا في غزة المكان الوحيد في العالم الذي لا تلحظ فيه فرقا بين صلاة الفجر وصلاة الجمعة. عايز أقول حاجة، ولذلك هم في قوة مقاومة، والعالم كله للأسف الشديد، أوروبا أمريكا، وصمت عربي ومداهنات عربية مفضوحة، هذه كلها لا تقف أمام أطفال ورجال المساجد في غزة، لأن هذا منهج عمر بن الخطاب، أبو عبيدة بن الجراح، صلاح الدين. ولاحظت أنا أن العرب في البلاد الغربية، معظم اللي عايشين في البلاد الغربية، معظم العرب أولادهم بيبقوا بيتكلموا إنجليزي وبينسوا العربي ما عدا أولاد الفلسطينيين. نعم. أولاد الفلسطينيين يفضلوا يتكلموا العربي واللهجة الفلسطينية زي أبائهم تماما، ده اللي لاحظته. صحيح. إنما أي حد تاني مصري تونسي ليبي غير تلاقي أولاده خلاص بينسوا العربي. هو برضو برغم كل اللي بنقوله عن صلاح الدين الأيوبي وعن القضية الفلسطينية وكذا، إلا إنه اللي هما خايفين منه مش موجود، إنه مع الانتصار ومع العودة للقوة والسيادة ليس هناك غدر، بل هناك وفاء لغير المسلم. انظر معي إلى بطرك من البطاركة لما عاد صلاح الدين ودخل مدينة وخلاص بقى هو دلوقتي خلاص فتح وقعد في المدينة وهو المسؤول وخلاص، وهذا الرجل البطرك مع مال، كان الرئيس بتاع المدينة دي، فمعاه مال وخارج بيه، فقال لصلاح الدين من حوله من المسلمين، قال له، قالوا له خد منه الفلوس اللي معاه ونقوي بها أهلنا تقوينا وتشوف المسلمين اخواننا مش لاقيين. احنا عايزين ناخد الفلوس دي لان احنا دخلنا المدينه وطهرناها من هذا المجون وكذا وخلاص الاسلام عاد وكذا وفتح فتحنا، فالمفروض ناخد بقى هذه الاموال. فاصر صلاح الدين الا ياخذ منه الا 10 دنانير كان ياخذها الجزيه من كل واحد، وتركه يخرج بماله كله، وقال نحن لا نغدر ولم نتعلم الغدر. فيعني يعني شوف معايا صلاح الدين الايوبي ما معاهش مال، راجل محافظ على الصلاه في جامعه، راجل زي ما حضرتك قلت كردي، فلابد ان نعود الى ليست القوميه وليس وليس ولكن الاسلام، اللغه الاساسيه، ابي الاسلام ولا ابا لي سواه. اذا افتخروا بقيسم او تميمي، أو تميمي. ده لا ده انا عايز اقول لحضرتك تفضلت بيه الان موجود الحقيقه في كتبهم بشده، انه صلاح الدين بعد ان فعل ما فعل ضرب نموذجا فريدا في التاريخ كله لدرجه التسامح مع النصارى واعدائه اللي هم كانوا اعداء، ولذلك هذا مكتوب حتى اللي بيفتئتوا على الاسلام يقولوا كده، يقولوا لكن يبقى انه صلاح الدين طريقه تعامله بهذه الصوره كانت شيء غير طبيعي. ومع ذلك كتبهم، ودي حاجه انا استغربتها جدا حتى كطفل صغير وانا بقرا لاول مره، انتوا بتعتقد كتبهم مليانه ان الحروب الصليبيه هي النموذج الفظيع لوحشيه المسلمين ودمويتهم. ما ايه ده العقده يعني؟ طب يا ناس انا بقى وانا صغير انا بقول لحضرتك كمقاييس الله، طب ده الحروب الصليبيه دي حصلت عندنا في بلادنا احنا. أيوة. يعني انتوا اللي جايين علينا. انا دلوقتي لما تقول لي ان انا اتخانقت جوه بيتي مع واحد وضربنا بعض بالسكاكين، طب ده جاي لي بيتي انا بسكينته، مين يدل على الدمويه؟ ده جاي بيتي انا، ده جوه البيت عندي هو انا اللي عنده، فتقول ده صاحب البيت دموي بالنسبه للراجل المعتدي عليه؟ ده الحروب حصلت عندنا في ارضنا في بلادنا ونتيجه كذبه اللي هي مساله ان قبر المسيح هدم. ومن عجيب الامر انا لفت نظري، ربنا يبارك فيك الحقيقه، فضلت الدكتور صلاح ربنا يكرمه. وده على فكره ده الاسم صلاح الدين وصلاح الدين، فانت ممكن تحج عنه فعلا. انا ال ال يعني انت حضرتك لفت نظري للنقطه في منتهى الاهميه، ان مساله شوف هو بيقول له ان الملوك اوروبا ليحركوا للحرب ضد القدس والمسجد الاقصى، قالوا للاغنياء تعالوا ده جنان الشام تعيشكم ملوك طول عمركم. استفزاز الناس بالمصالح الماليه شيء هو الضد والمصادم مباشره لمنهج الاسلام. منهج الاسلام يقول له بالعكس، لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يعني الثروات اللي تجنيها من الجهاد دي مرفوضه. النهارده اللي بيحصل ان امريكا، انتوا شايفين الانتخابات الامريكيه، الانتخابات الامريكيه بين اوباما وماكين، الوقت بيتكلموا يا ترى سياسه اوباما ترفع سعر الدولار اكتر ولا سياسه ماكين؟ هل يا ترى سعر الدولار الامريكي يزيد بطريقه اوباما في اداره الازمه ولا بطريقه حزب الجمهوري؟ بيتكلموا عننا بالسنت، يعني الشعب العراقي هيعمل لنا كام سنت في الدولار؟ المنهج الاسلامي يقول لك لا، انت بتحرك، انت لو عايز تغلبه انما بعثت داعيا ولست جابيا. ولست جابيا، انت مش رايح تجيب اموال. ولما حب خير لك من حمر النعم، يعني ما حمر النعم دي كانت ساعتها هي ايه؟ معيار هي الدولار والعملة. العمله ما كانش في حاجه اسمها دولار، ما كانش في حاجه، كانت الناقه بمبلغ كذا المعدل. بالظبط، هي المعدل هي العمله. انا بكلمك زي ما بتكلم 100 و1000 و10000 ومليون ومليار. يعني سراقه بن مالك اللي ياتي بمحمد ياخد 100 له 100 ناقه، له 100 ناقه، له 10 نوق، له كذا. فدي كانت العمله. فبيتكلم عن الدولار العربي ساعتها او الدولار الاسلامي بهذه الصوره، انه انت خير لك من العمله انك تهدي الناس. فلما حب يحاربهم قالوا لا، لان اصل الواقعه كانت انه في واحد من الجيش سبق ودعاهم الى الاسلام فاسلموا، فالجيش زعل منه، قالوا بقى ده كلام، دول ناس عندهم ثروات بالغه جدا، ده احنا كنا هننتصر عليهم كنا هناخد وسعر الدولار عندنا يرتفع. نقش بقى سعر الدولار الاسلامي هيرتفع. فلما كده فالرسول عليه الصلاه والسلام نبههم الى انه لا، لا لو دين. العملة راحت والثروة راحت ودول اهتدوا ودخلوا في الإسلام، لأن يهدي الله بك مش الشعب كله، ورجل واحد منه خير لك من حمر النعم. أدي الفرق بين الصليبيين والأمريكان النهاردة وغيره بين النظرة الإسلامية. ولذلك يعني لازم يكون مقرر ومحدد، وإحنا بنتكلم وبنحط القواعد دي، إن حتى لفت نظري انهم بيقولوا ان كلمه تعبير الحروب الصليبيه ده مش موجود في مؤلفات المسلمين، ده الحروب كلمه الصليبيه ده هو اللي موجود في كتب ومؤلفات اوروبا والغرب، سموا حروبهم حروب صليبيه وحملات صليبيه، انما المؤلفين المسلمين لما اتكلموا عن الحروب الصليبيه قالوا انهم كانوا يسمونها في كتبهم حرب الفرنجه، يعني هم يدفعون هكذا يقولون. نعم انا عايز بس اكمل النقطه دي قبل الشيخ خد مني الحوري، عايز اقول ان انا بطمن، معلش دي عشان المعنى يكتمل، انه هذا صلاح الدين اللي عنده العرفان واللي عنده الوفاء واللي عنده الرحمه باعدائه بالنصارى حتى لو كان في يهود، فالمسلم افضل من يقود العالم بالرحمة. لازم لازم لازم نؤكد دي دلوقتي، واللي خايفين من أي إسلام واللي خايفين من أي مد إسلامي في أي دولة من دول العالم، لازم الأحداث دي تعود على الواقع، إنه يا جماعة الإسلام دين جميل، واللي بيتربى في ظل الإسلام لما بيحكم ما تخافوش. نعم. ولما إذا وصل في وقت من الأوقات فسيكون أرحم من العلماني من الـ الـ الـ الـ الـ المستغرب. هو فضيلة الدكتور صلاح بيقول هو 70,000 في يوم واحد، في يوم واحد ذبحوا. انا عايز اكد على النقطه اللي طرحها الاستاذ سعيد، وعندي نقطه ايضا اللي طرحها الشيخ حازم. النقطه الاولى قضيه الرحمه بغير المسلمين، الفضل ما شهدت به الاعداء. نعم. وانا الحقيقه كتبت يعني كتيب بعنوان في المانيا اصابت امراه واخطا البابا، بابا بندكت 16 لما قال ان محمد لم ياتي الا بكل ما هو الشرير. قلت له انا اتحداك، وكتبت هذا في الكتاب، انك تواجه الحقائق العلميه التاريخيه اللي ذكرتها الاستاذه زغريد هونكا، اللي هي استاذه في نفس الجامعه اللي انت هاجمت فيها الرسول. مش هقول لك يعني تعالى عندنا نقابلك الشيخ القرضاوي والشيخ فلان لا، ده انا بقول لك واحده مسيحيه زيك، المانيه زيك، في نفس الجامعه اللي انت بتهاجم فيها الاسلام، للدلاله على شده جهالتك او علمك وقوه خبثك. ما هي إن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. قلت له شهادة ضابط ألماني مش ضابط حتى فرنسي، عشان يعني نعرف إن الألمانيين عندهم عنجهية شوية، وبابا الفاتيكان منهم للأسف الشديد. ضابط اسمه أليفوري يقول إن المسلمين الذين قتلنا أبناءهم وهتكنا أعراض نسائهم وبناتهم وسلبنا خيراتهم لما صرنا أسراهم ولم نعد نملك شيئا آثرونا بالطعام القليل الذي بأيديهم، يعني ما كانوش في سعة، قدموا إلينا الإحسان الذي لم نكن نتصوره، ولا شك أن هذا الإحسان الذي قدموه لنا من أخلاق المسلمين وعظمة من أخلاق الإسلام وعظمة المسلمين وقيادة صلاح الدين. هذه الشهادة التي تقولها الدكتورة تغريد هونكا في كتابها الله ليس كذلك، أنا أقدمها أمام هؤلاء المزيفين الذين يزيفون على الإسلام وعلى رأسهم بابا الفاتيكان بندكت ومن يتبعه ممن يقول هذا الكلام. تعرفوا بسبب هذه المسألة التسامح اللي عمله صلاح الدين الأيوبي في الحروب الصليبية، برضو أظن البابا كان هو الباعث على الحروب الصليبية. نعم طبعا بابا أوربان الثاني. يعني نعم. يعني برضو يعني مش حاجه جديده على كنيسه الفاتيكان. نعم. لا ده كنيسه الفاتيكان دي هي التي اشعلت وحركت الحروب الصليبيه في اوروبا، هم يريدون هذا الان. نعم. لكن يعلموا ان المسلمين مارد ينتظر، لن يسكت على مثل هذا. دانتي هذا المؤلف الاوروبي الكبير بسبب قوه الكتابات التاريخيه كما ذكر الشيخ حازم عند الاوروبيين عن تسامح صلاح الدين، وعمل الرواية اسمها الكوميديا الإلهية. الكوميديا الإلهية دي بيتصور فيها أن القيامة قامت وأن ربنا بيجيب الناس اللي هم كانوا مش مصابيح الهدى، مصابيح الضلال من وجهة نظره هو، وربنا بيحطهم في جهنم. فعمل جهنم دي 7 دركات، حط سيدنا محمد تعالى عما يعني يقول علوا كبيرا، حط سيدنا محمد في الدركة السفلى من النار. ولأن الزخم التاريخي والكتابات التاريخية ضخمة ما يقدرش يواجهها، حط صلاح الدين الأيوبي في أعلى درجة من أخف درجة من النار. ليه؟ لأنه كان متسامح معانا وما نقدرش ننكر تسامحه. يعني إذا انظر حقده الأسود وقلبه الذي يقطر بالقطران بالقطران خلاه يضع الرسول عليه الصلاة والسلام حيث وضعه. ولكن هو الشاهد اللي حضرتك برضو تقوله إن هو لم يستطع إلا أنه أمام صلاح الدين كواقعة قريبة زي ما حضرتك تفضلت في العصور كده، إلا أنه هو اعترافا بدرجة التسامح الفذة إن هو يضعه في أقل درجة من بعدين اعترافا من واحد إيه يعني قلبه قطران. ما أنا بقول لحضرتك قلبه أسود جدا ما يتمنى ألا يعترف، لكن هذه السياسة هو انتهز في شأن الرسول عليه الصلاة والسلام فرصة إن الناس لا تعرف عنه معلومات، القضية مش مطروحة في الكتب بالضبط. فحطه حيث أشاء قلبه. إنما مع صلاح الدين لأن المعلومات متداولة ومعروف درجة السماحة غير العادية التي عملها مع النصارى اللي هم المفروض وبل بالعكس لم يعاقب نصارى البلد بنصارى أوروبا الذين قدموا، فاضطر لأنه يعني يعتبر إنسان كان رحيما ويعترف له بهذا. النقطة الأخرى اللي يعني فعلا أوقفنا عليها أخي يعني فضيلة الشيخ حازم، قضية قيمة المال اللي في الإسلام اللي تتوارى أمام ربنا يهدي واحد، لأننا نبحث عن الإنسان. نعم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ال ال ال ال ال تروح الأموال بس يهتدي الناس. لا، السياسة الأمريكية والكلام ده مش كلام نظري ولا احنا بنفتقد على حد، الرئيس نيكسون رئيس أمريكا عمل كتاب اسمه الفرصة السانحة، بيقول إن في خطأ لربنا عمله وإحنا كأمريكان مسؤوليتنا تصحيح خطأ الرب. كلام صريح والكتاب مترجم للعربية، مش يعني للي عايز يقرأه كتاب الفرصة السانحة للرئيس نيكسون. بيقول إيه خطأ الرب اللي عمله؟ قال لك حط البترول والمعادن النفيسة والأرض الخصبة ونهر النيل والدجلة والفرات، حطهم في وسط ناس أغبياء حمقى متخلفين رجعيين دمويين ما يستهلوش النعمة دي. إحنا مسؤوليتنا تصحيح خطأ الرب، ناخد الحاجات دي من عندهم ونجيبها للإنسان المتحضر الغربي. طب اسمح لي بقى في الموضوع ده، ماذا تقول الشيخ حازم؟ البترول فعلا احنا الكلام ده عند ناس حمقى متخلفين متاخرين كذا كذا، بس بسبب انكم يا اوروبيين ويا امريكان ويا غرب اخذتم هذه البلاد وظلمتموها واحتللتموها واذللتم وعملتم اكثر من قرن وقرنين وثلاثه في بعض الاماكن من الزمان، وضربتم عليها الجهل والفقر والمرض. فذا اذا كانوا هم كذلك اليوم فده ميراث ما أنتم عليه. نعم. أما المسلمون لما كانوا دخلوا إلى هذه البلاد كما كانوا في إسبانيا والبرتغال والغرب الفرنسي، عملوا جامعات كجامعة قرطبة التي كانت هي القنطرة اللي نقلت أوروبا من عصور الظلام إلى عصر النهضة. فإذا أنت النهاردة يا نيكسون تتندر علينا بأنه إحنا متخلفين و فهذا بعض ما جنته أيديكم أنتم، وإذا كنتم أنتم في شيء من التعلم فهذا بعض ما جنته أيدي المسلمين. وإذا كان في 70,000 ذبحوا في يوم واحد بأيدي الصليبيين اللي حركتهم الكنيسة في أوروبا، فهناك مسلمين غير مسلمين أحياهم الإسلام لدرجة أن بنت النبي بنت رسول الله بنت النبي عليه الصلاة والسلام تطعم الطعام على جوعها وحاجتها إليه وعلى حبها مسكينا ويتيما وأسيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. الأسير اللي كان يجي عندنا بنت الرسول تعطيه اللقمة التي عندها تقول له تفضل كل، وتظل هي طاوية لا طعام عندها. ومناسبة الأسير كمان صلاح الدين ما قدرش يحطه في التصنيفة بتاعته الغبية الحمقى، لأنه إنسان يعني مش هنقدس ما قاله ولا حتى نهتم به، ولا حتى أي رئيس أو أمريكي أو كان أيا كان يقول يعني، إنما إحنا هدف إن إحنا نبين سماحة الإسلام. صلاح الدين عمل حاجة تشبه بنت النبي صلى الله عليه وسلم فيما تصرفت به. في امرأة هو كان مدي أوامر إنه يدخلوا الخيم يأتوا بالرجال، فجابوا طفل رضيع غلطة، خدوا طفل رضيع من أمه خطأ، ولما أخذ بيع فاشترى واحد، فالأم تبكي وتصرخ والثبور والويل وكذا، وعايزة ابنها ثلاث شهور رضيع، فخرجت وبتاع وذهبت إلى صلاح الدين ودخلت عليه مجلس وهي تبكي، فقال ما أنت عايزة إيه؟ إيه مشكلتك؟ فطلبت ابنها الرضيع، فسأل شوف بقى، شوف التعامل، وشوف دلوقتي أمريكا في سجن أبو غريب، شوف العراق، شوف اللي بيحدث فيها. قال فين الولد أو الطفل ده؟ وجدوا أنه بيع، أخرج مالا واشترى الولد وأعاده إلى أمه، لا إله إلا الله، ورحم ضعفها وبكائها، وهي إيه؟ من أعدى أعدائه، يا سلام. ده هي صليبية وجوزها صليبي وهذا الولد صليبي. يبقى احنا مش عايزين نبرز سماحة الإسلام، هي بارزة وظاهرة وثابتة، هم عليهم أن يقولوا لنا ما تقييم جوانتنامو. أنا ما يهمنيش اللي بيحصل في جوانتنامو، أنا شفت الولد ربنا يكرمه السوداني اللي كان مصور في قناة الجزيرة، اسمه إيه اللي هو كانوا واخدينه في جوانتنامو مدة طويلة، لما سامي الحاج شفته لما أفرج عنه بعد أن كان عند الحضارة الأمريكية 4 سنين معتقل عند الحضارة الأمريكية، شفته يوم ما أفرج عنه مش قادر يشيل نفسه على رجليه وفي منتهى الضعف، ونقل إلى المستشفى، يعني مش خرج من عندهم بعد 4 سنين في ضيافتهم مثلا واكل شارب في حالة صحية كويسة وراجع بيته ماشي على رجليه، ده خرجوه منهار القوى. دي الحضارة الأمريكية، احنا مش عايزين نبرز سماحة الإسلام، سماحة الإسلام موجودة والتاريخ. أنا كل اللي أطلبه من نفسي ومن أولادي ومن إنهم يقروا، بس اقروا بس يقرأوا، إنما ده موجود، إنما الإعلام مزور ومزيف ويلعب في أذهان الناس ويديهم حاجة مختلفة. وأنا يكفيني صورة سامي الحاج ده، افرض اعتقاله كان صح، لكن يوم أفرجتم عنه افرجوا عن واحد واكل وشارب ونايم، انما واحد مش قادر يمشي ده شايلينه على نقاله، على قد حضاره امريكا. امريكا ايه ده؟ احنا الحمد لله رب العالمين الذي جعلنا مسلمين. المهم في نهايه هذا المصباح اللي يعني الحقيقه يعني كل واحد كده يقول لنا يعني كلمه موجزه سريعا نقولها لاخواننا المشاهدين مع هذا المصباح. انا اريد ان ناخذ من صلاح الدين الايوبي من المسجد بجوار الحي بجوار البيت الذي تسكن فيه أن يكون عندنا حلم من هذا المسجد إلى المسجد الأقصى. نعم. أن يكون عندنا هذا الحلم وتوحيد ديار الإسلام في كل مكان، والتقاء الجماعات الإسلامية وأصحاب الرؤى الخيرية يجتمعوا معا لقضية أساسية التي عاش لها صلاح الدين هي تحرير المسجد الأقصى. أنا عايز أقول الحقيقة أن لما جهاد صلاح الدين استرد المسجد الأقصى، المسجد الأقصى كان قد أخذ، كان متاخد من 8 قرون، يعني فضل. فعايز أقول أنه طول المحنة لا ينفي وجود الأمل الكامل والثقة الكاملة في النصر. احنا بنتكلم عن المسجد الأقصى اللي ضايع دلوقتي من سنة 67، يعني 40 سنة وشوية فقط، بينما بنتكلم على عهد صلاح الدين أنه استرده بعد فترة. كما أن منذ ضاع المسجد الأقصى الآن في محاولات الاسترداد وفاشلة لأنها لا تقوم ولا تؤسس على العقيدة، كان قبل صلاح الدين في محاولات الاسترداد وفاشلت لأنها غير مؤسسة على العقيدة، ولم يعد المسجد الأقصى كما أنه لن يعود إلا بهذه الطريقة، رجال عقيدة يتم بناؤهم وهم سيسترجعونه. أنا الحقيقة كلمتين بتوع حضرتك فكروني، أنا طبعا يعني كتبت كده مش هقول شعر، يعني سنة 91 كنت في أولى جامعة يعني للقدس. أنت عندك لا ده مش مهمة خالص يعني. نعم. فسبحان الله الكلمتين دول القدس ويتحرر فكروني لعلي أتذكرها يعني، ومش محضرها والله نهائي، هم هذا الكلام تحديدا فكرني بما كتبت وأنا طالب في سنة أولى. تسألني دوما يا قدس وتقول بهمس في أذني، هل حقا سأحرر يوما؟ هل حقا ستفك قيودي؟ فأجيبك قطعا يا قدسي، فترد وكيف يا ولدي؟ فأحس الهم على قلبي حين أفكر في ردي، بماذا أرد وماذا أقول والكل تخاذل من حولي، لكني ما ألبث أن أذكر آيات الحق تبشرني وتقول بهمس سوف حتما ستحرر يا قدسي، دوما بأيادي تنادي، دوما بأيادي تنادي لله الأعلى يا قدسي. يعني الله أكبر. طب يعني ما شاء الله. يعني أنا بس أختم أنا جايبها كده مش عارف يعني. ما شاء الله. يا ثالث الحرمين يا أرض الفدا، آليت أجعل منك مقبرة العدا، ذقت الردى ذقت الردى إن لم أعد لك سيدة، أنا لن أظل مدى الحياة مشردة. هذه أبيات لشيخنا العلامة القرضاوي حفظه الله تعالى. أكيد يعني الله أكبر. آه طبعا ده لازم تختم بقرضاوي. هو على كل حال يعني على كل حال يعني الإحباط لا يتسلل إلينا، لأننا نعلم أنها سنة ماضية إلى يوم القيامة، أن الأمر أن نؤسس العقيدة ثم فهي إن شاء الله تستعيد المسجد الأقصى. إن شاء الله أنا يرجع. وأنا يعني يكفيني أن الذين في يوم من الأيام أخذوا من بيوت آبائهم وأهليهم وكانت لوعة وحرقة وترموا في مرج الزهور في لبنان، هم الذين عادوا فأحيوا أرض فلسطين، زرعوها رجالة، مش الرنتيسي والناس دول كانوا اللي ودوهم هناك. يعني المصباح ده حلو نختمه بزرعوها رجالة. زرعوها رجالة. نعم. نعم. هو يقول لك كده. زرعوها رجالة. أحلى كلمة بصراحة. نعم. في صلاح الدين. نعم. يعني ربنا نعم. يسهل. الحمد لله. ونلتقي في مصباح جديد يعني. ربنا يبارك فيك. تشاهدون في الحلقة القادمة. بدايته بنى 300 مسجد. كان كل مكان يعني متميز يبني في جانب. محمد الفاتح هو اللي فتح المكان ده. مش عايزين ننسى. محمد الفاتح فتح تلت أوروبا. فذ وعبقري ومختلف. مشهود له من الرسول عليه الصلاة والسلام من قرون.